أم عنده؟ صحيح. محمد بن الفاضل. أي نعم، ولكنه أنزل من هذا. وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب، واللفظ لهارون. حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث في طبقته. عمرو بن الحارث آخر، فمن هو؟ طيب، وما حاله؟ ها؟ مقبول، صحيح. أنا يزيد بن علي حبيب والحارث بن يعقوب حدثا عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أظن إلا ذكرت هذا في صحيح المسند، فيكون خطأ. انظروا يا أخوان، مسند أبي هريرة ومسند أبي سعيد. فقال: يا رسول الله، صحيح المسند ما ليس صحيحا، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: ما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. اللهم استعان، اللهم استعان. أين الجبلين؟ فقم وابرز أمامي. بالله يا أبوك، كم حديثا قالنا يا أخي؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ قال ابن حكيم أبو هريرة، وأبو هريرة وأبا هريرة وأبي هريرة. ها؟ وأبو هريرة. أبو هريرة. طيب، بارك الله فيك. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرني الليث وهو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر. جعفر بن من يا أخوان؟ ها؟ عن يعقوب. انظروا بارك الله فيكم، يعقوب ابن عبد الله بن الأشج. من هو جعفر الذي يروي عنه أنه ذكر له أن أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رجل: يا رسول الله، لدغتني عبرة من حديث ابن وهب. جعفر بن ربيعة. الله يبارك فيك، أحسنت. هل معناها أن العقرب تلدغه ولا تضره أم لا تلدغه؟ أمر ضيق لا تضره، لأن ليس في حديث لا تلدغه الحنش ولم يضره، لا تضره. وإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد. أما اسمه؟ اسمه عثمان. خيرا إن شاء الله. ها؟ عثمان بن محمد. عثمان بن محمد. طيب أحسنت. وعبد الله ما في عبد الله؟ ما في عبد الله بن أبي شيبة؟ أخوه. أيهما أشهر؟ عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد أشهر. صحيح. قال إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أبو عبد الرحمن. نعم إسحاق بن إبراهيم بن عباس ما حاله؟ أنت عند قريب واحد من المسألة ها؟ دبري خيرا إن شاء الله. لا بس أخوكم يقول إسحاق بن عباد إسحاق بن إبراهيم بن عباد هو الدبري. أما هذا الذي بين أيدينا فهو إسحاق بن إبراهيم الشهير بابن راهويه واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا. نعم درست نحو الياء يا حسنين قليلا التحكام أكثر نصف الكواكب أقل من الثلث. أهلا سأسأل غيرك الذي أنت ماذا درست يا راجحين؟ ها؟ التحفة وماذا؟ ها؟ دون كواكب. سألوك ما تدرس نحو يلزم أن تدرس نحو إن شاء الله. عندك ملازمة لإسحاق فأخبرنا ملازمة خبر مقدم ولإسحاق جار مجرور متعلق بملازمة. ها؟ جار مجرور متعلق بملازمة. أخبرنا تجمع آخر. خيرا إن شاء الله. قال وقال عثمان حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد كعثمان وعبد الله وإسحاق بن راهويه. نعم وزهير بن حارب وجمع من الصغار رواه عن جرير بن عبد الحميد يزيدنا تأكيدا أنه ابن عبد الحميد أن شيخه منصور وجرير بن حازم لم يروي عن منصور. أي نعم، جرير بن عبد الحميد له أخ محدث. أي نعم، أين الإشموري؟ فقم. جرير بن عبد الحميد له أخ محدث، ما اسمه؟ نعم يا إخوان، الإشموري كان مجتهدا، وكان يسألني أبوه، فأقول من أحسن الطلاب، والآن أصبح لا يجيب. أين دفتره؟ هات اعطوني يا أخوان دفتره، ناولوني إياه. أي نعم، نعم نعم، جرير بن عبد الحميد ابن قرب الضبي الكوفي. نعم نعم، ماذا؟ صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب، خيرا إن شاء الله. ننظر أخاه يا أخوان، ما اسم أخيه؟ أنصتوا. لا، لا يزال السؤال عند أخيكم الأشموري. ما هو موجود في كتابه؟ خيرا إن شاء الله. أخوه يا أخانا إشموري اسمه أنس ابن عبد الحميد. كان يكذب في حديث الناس. قال أخوه كان يكذب في حديث الناس. نعم، في ضبغة هذا جرير بن حازم، فما اسم أخي يا صادق؟ صادق ابن أحمد وهب. أنا ولده وهب، وأخوه ما اسمه؟ ها؟ أعطني دفترك. نعم، أخوه اسمه أحمد يا إخوان، عند أخيكم صادق. ما شاء الله ما شاء الله. انظر هل تجد يزيد بن حازم؟ نعم، في دفتره. عن سعد بن عبيدة نعم خيرا إن شاء الله. قال حدثني البراء بن عازب محل ومحل أبيه برى صحابي وأبوه صحابي بن صحابي عندك صحابي أبوه اللهم صل على الله توافقت لأنه عثمي وأنت عثمي ها أنت رأيني خلاص قد أصبت معيدا قد أصبت ما قال حدثني براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأرجعت كل هذا يا أخوان توحيد الذي إياك الله المتكي على الجعل نعم قم لا ما هو أنت الثانية كن واقفا حتى ينتهي الدرس ماذا؟ أنت ما أنت نائم وماذا؟ ما لا شيء وهذا الذي أمامي نعم كل هذا توحيد نعم ها مريض يذهب مرحبا إن شاء الله يشفينا وياه بالعافية من هو ابنه؟ إذا كان أخ له يريد أن يذهب مع ذهب يا أخوان والله الشناية بالعافية نعم ثم أقول وتقدم سمعتم أن هذا ماذا كله توحيد اللهم إني أسلمت وجهي إليك نعم وهذا الذي يسع المؤمن أن يسلم نفسه لله وفوضت أمري إليك وبهذا يستريح إذا سلم نفسه إلى الله وفوض أمره إلى الله وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة فنجا في نهج البلاغة الذي مؤلفه زعم أنه علي بن أبي طالب ولكن على ديباجة الكتاب محمد بن الحسين الرضي الرافضي والمحدثون يتهمون بهذا الكتاب نعم يتهمون علي بن الحسين المرتضى ماذا في ذلك الكتاب أن عليا قال وحاش عليا ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني وجدتك أهلا لذلك ففعلت وهذا الكلام يؤدى إلى رابعة العدوية نعم يرجع إلى رابعة العدوية فهي التي قالت هذا. ونهج البلاغة لا يثبت عن علي فقد أنكره الذهبي كما في ترجمة علي بن الحسين المرتضى وقال المقبلي إن فيه الكذب الصراح. نعم رغبة ورهبة بخلاف ما عليه كثير من الصوفية. أفل لهذا الكلام، ما عبثتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. والله يقول في أنبيائه أنهم كانوا يدعوننا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيام شهدنا من هذا يدعوننا رغبا ورهبا. والله المستعان. نعم كم حديثا قرانا يا اخي؟ ها قرانا الان حديثا واحدا. قم فاخبر اخوانك بهذا، توكل على الله. قم فاخبرهم وهم ما يدرون من هو القائل. قرانا الان حديثا ولكن لم نكمله. هذا لا ولكن لم نكمله. لو كنت عن ماذا؟ ها خير إن شاء الله. ولا طيب آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واجعلهن انتهينا من هذا الكلام الذي يعتبر توحيدا بل من رأس التوحيد. طيب وقال واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن. فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. ويشترط أن يكون متوضئا، فإن انتقب وضوءه قبل أن يقول إن استطاع أن يعيد الوضوء فعل، وإن لم يستطع فليدعو ولن يعدم خيرا. لا أقول إن له ذلك الأجر. فمسألة الالتزامات تحتاج إلى دليل. والله المستعان. نعم يا أخواننا، نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم الهمداني قال حدثنا عبد الله عن ابن ادريس الاودي حافظ كبير وفاضل طلب للقضاء فأظهر لهم أنه أبله وقال الذي طلبه للذي أتى به لم تأتيني بمثل هذا نعم وفقوا وفقوا وفق علماؤنا لو مشوا بعد الوظائف ما وصل إلينا هذا الخير الكثير الله المستعان. والوظائف في ذلك الوقت لم تكن مثل الآن. في ذلك الوقت يقضي بالكتاب والسنة, وفي هذا الزمن نعم يقضي بالتعليمات والدستور وإلى آخره. ثم بعد ذلك نسمع من أناس أضلهم الله يا إخوان العلم منزلة رفيعة, فما كل الناس يعطى العلم. فبعض الناس ممكن أن يكون محاميا في غاية من الذكاء ولا يستطيع أن يصبر لجلسات أهل العلم ولجلسات العلم. نعم. ومن الناس أيضا كذلك من يكون ساعاتيا, ما شاء الله يفك الساعة على مسمار مسمار. نعم. وأنا ما أعرف أشغل التلفون, الله ما أعرف أشغل التلفون. نعم. فماذا يا إخواننا؟ لكنه لا يستطيع أن يصبر على جلسات العلم. ومن الناس إخواني في الله من يكون آية في الصبر على الزراعة أو على التجارة. نعم. حتى ربما على الدعوة, لكن ما عنده صبر على طلب العلم. فمن وفقه الله لهذا فليحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله عليه. نعم. ويؤدي شكرها, يؤدي شكرها, وليعمل أيضا بالعلم. إذا أراد أن يبارك الله له في العلم ما يكون هاهنا في الحلقة ما شاء الله يناقش عن كل دقيقة أو جليلة. وإذا ذهب إلى تاجر من التجار أظهر له الفقر والبؤس والحاجة. أي نعم, أنا أعتبر هذا إهانة لطلب العلم, إهانة. أخبرت أن أناسا كانوا في رمضان يذهبون من الطلبة ها هنا, لكن ما هم من كل الطلبة, قد 5 أو 6. أي نعم, يذهبون يصفون عند باب تاجر مع العبيد, مع العبيد والأخدام, الله أعلم العبيد والأخدام, المهم مع أولئك الذين هم في حالة سيئة وشبهة, وربما لا يصلون. إن استطعت أن تستغني عن أبيك وأنت طالب علم فافعل حتى لا يمن عليك ويقول أنا أنفق عليك, وهكذا عن أخيك. نعم, فأنا أنصحك بذلك إن استطعت أن تستغني عن القريب وعن البعيد. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى الناس. نعم، بعض الناس إذا نظرت إليه عرف أني سأسأله ويدلي رأسه. قم يا جبلي، من أخرج الحديثين ومن صاحب الحديثين؟ ها؟ الأول وهذا. ها؟ نعم. لا بأس. وماذا الذي ما هو الذي تعرف؟ ها؟ صحيح. خير إن شاء الله. متفق عليه. هيا. وصحابي أبو سعيد. والثاني ليس الغنى. أبو هريرة. نعم، ومتفق عليه أيضا. نعم يا إخوان، وبعدها صحيح يزدرون طالب العلم، ويزدرون العلم، ويزدرون السنة. أخبرني الأخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى، يقول إذا أردت حاجة من صاحب معرض، أنت تريد حاجة تشتريها منه وعندك لحية يشمئز منه، منتظر متى تقول له؟ أي نعم، متى تقول له نبقي مساعدة أو عندنا كذا وكذا؟ يشمئز ويتملص. والله المستعان يا إخواننا، ما نهين العلم، حتى نحن أنفسنا طلبة العلم ها هنا، نعم نتصبر، ولا ينبغي. ربما نكون سببا لماذا؟ لتنفير الناس عن السنة. إن الله يا إخوان، إسرائيل هؤلاء اليهود الخبثاء ذبحهم الله. ماذا يعملون؟ أخبرني بهذا أخ من عبد اسمه عبد بن زياد، قال يلبسون مثل لباس المسلمين، عمامة وجبة وعصا، ويذهبون على أبواب التكاكين يمدون أيديهم، يعني أنهم مسلمون من أجل أن ينفروا الناس عن الإسلام. وقد سبق الله إلى هذا، ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكم فيحبكم تبخلوا ويخرج أبغانكم، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. كم حديث قرأنا يا أخي؟ ها؟ ترجمة من؟ الله. ترجمة عبد الله بن إدريس. في ترجمة من يعني؟ مثل خالد البابي. قول مثل ما قال. لا أدري. ما تدري؟ يعني ما أنت موافق له؟ ها؟ كنت من خالد لا أدري. عندك؟ عبد الله بن إدريس. عبد الله بن عبد الله بن إدريس. أصوب بلا بس. قال سمعت حسينا وهو ابن عبد الرحمن السلمي عن سعد بن عبيدة سلمي أيضا. أبو حمزة الكوفي ذكر. عن البراء بن عازب محل ومحل أبي حابي بن صحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، غير أن منصور أتم حديثا، وزاد بحديث حسين وإن أصبح أصاب خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وسأسأل سؤالا مباغتا، أينام الله أعلم من صاحبه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود والطرالسي قال حدثنا شوقة بن الحجاج حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وهو ابن مهدي وأبو داود وهو الطرالسي. صادق في صدقة أبي داود أبو داود آخر فمن هو صادق لا يعرفه لا حراني لله أبوك لا حراني نسمه عمر بن سعد سعد بن عمر سعد بن عمر خير ها ماذا خير ان شاء الله اينان الله المستعان يا اخواننا لا اكثر. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أين أنور السيئوني؟ نعم عمرو بن مرة عبد الله بن مرة أخوان ها؟ نعم ما سمعت ليس بأخوين. كيف عرفت أنهما ليس بأخوين؟ ها كل بنسبتهما التي اختلفت ها الثاني خارجي احسنت. قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من قاطع من الليل أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه وفوضت أمري إليه رغبة ورهبة إليه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال فإن مت ما فإن مات مات على الفطرة ولم يذكر ابن بشار في حديثه أينان من الليل ورسولك الذي أرسلت تقدم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا أو قل نعم وبنبيك الذي أرسل. هل يكون هذا بالنسبة لا أحد الله ها؟ يكون في وهم أحد الله في هذا المقام. أي نعم يحمل على هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله أنت تتكلم يا أخانا الذي خلفك تتكلم أدرى أيشوف فأقوم حتى أسألك. كم أبا إصحاب في هذه الطبقة؟ لا تعرف تجلس ولا تعرف تتكلم أحدا. يا بيضاني يا صاحب النظارات تقوم. كم نعم أبو إصحاب في هذه الطبقة؟ اي نعم اذا لم يجب نبتعن فقل اللقاء تتعصب الزبانيين قل المزاني والشيباني سيدنا ثالثا الهجري احسنت بارك الله فيك عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك إنه لحديث عمرو بن مرة غير أنه قال ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. قال حدثنا المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا ولم يذكر وإن أصبحت أصبحت أصبت خيرا. قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قم يا أبا عبيدة أهذا الذي بين أيدينا من أذكار الصباح والمساء أم من أذكار النوم؟ نعم مذكار النوم حديث شداد بن أوس سيد الاستغفار من أذكار النوم أم من أذكار الصباح والمساء؟ أجبتها أصبت بارك الله فيك. الأول من أذكار النوم والثاني يقول من أذكار الصباح والمساء. نعم قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين أن إسابري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنباري قال حدثنا أبي قال معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر نعم ثوري فسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. الناس عن أبي بكر بن أبي موسى أي مسلو أي أبو بكر مسلو اسمه أبو بكر ما تدري عند الراجع الذي في جواري عند الراجع في يين عبد الله ما عندك إلا هذا؟ خير إن شاء الله. عندك؟ عندك؟ أنت الذي عجبت عمرو عامر. خير إن شاء الله. ظن لا نعرفه إلا بكونياته. عن البراء بن عازب. ثلاث سنحوة البراء من طيب وغير من طيب. من طيب لا شيء عرفت عنه. من طيب أمين العالمية. براء ما في ألف ثاني في المملكة. قال براء الله براء ورأيت براء ورأيت براء. نعم إن شاء الله. من المتكلم؟ قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم باسمك اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. نعم يا إخوان باسم الشعب ولا باسم الثورة ولا باسم الوطن ولا باسم الألم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم أبو هارون فليقم. ما حكم هذه الألفاظ التي سمعتها؟ وإذا قرأ باسم الشعب ها؟ الشعب. إذا كان ماذا؟ كلمة كلمة من أجل أن أفهم كلامك وماذا وأعيش. ها قلت إذا كان أراد أن يتكلم باسم الشعب إيه فإذا أن مثلا الشعب يقلده مثلا في شيء في أمر الأمور إيه فلا حكم هذا. هذا ما فيه كلام مستقبح. لا أما إذا أردت تعظيم الشعب وأنهم لا ده سؤال الكلام الأول ما هو مستقبح باسم الشعب وباسم الثورة وباسم الوطن هو كلام مستقبح لكن ما يبلغ حتى شيء. وماذا إلا إذا عظم الشعب مثل تعظيم الله فهذا هو أشد هذا يعتبر شركا. هي خرافة مثل ما تقدم يعني أقل شيء أنه الحكم الحكم. وبعد هذا يا إخوان أكثر الطلاب كالبغاوات لا يدري ما يقول، يسمع فاف الأستاذ أو علمه الأستاذ شيئا فهو يقول مثله والله المستعان. قال تبركا يا شيخ. ها تبركا بركة داخل فيه. البركة من الله إذا يذبوه تغير الإله في الشيء. نعم فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لقال قائل لشخص إن أباك مات البارحة يكون صادقا أم يكون كافرا وما ما يعني ماذا ما توفي ما مات يعني ما فرقت روحه جسدا تكون صادقا أم لا؟ نعم عندكم كلكم نعم بعدما أماتنا أنتم وماذا وفيه تفريق الأمور لله عز وجل والمحافظة على هذه الأذكار من أجل أن لا يتلاعب أو يتلاعب الشيطان بالشهر. نعم يكون كاذبا في الحقيقة العرفية في الحقيقة العرفية لا بأس. قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أهل صعدة كلهم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي أبو عبد الملك وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد بن نافع أخذت على أهل صعدة الله يصلحك. قال حدثنا لك عن سؤال مثل ذا أقول لا بأس. مرحبا يا إخواننا. ابن علوان هذا الذي يهتف به من يفرش ما اسمه وما حاله؟ الله أعلم بحاله والله أعلم بكم. أي نعم أخوكم أحمد يقول الله أعلم بحاله والله أعلم باسمه. عبد الله قم يا سالم. اسمه أحمد وما حاله؟ صوفي. لا له كتاب يا أخوان بعنوان المهرجان واكتب أخرى والله أعلم أين هي الآن. المهم قد ما أدري اشتريناها أو أهديت لنا. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا غندر. عندك يا أيها المتكئ فقم قم سرعة لا ما وانت يهرب صغير. من أين أنت؟ ها؟ من دمام. كن واقفا حتى يؤذن لك بالجلوس. إلا إذا أخبرتني ما اسم غندر فلا بأس تجلس. ما تدرين غندر محمد بن جعفر اجلس. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن خالد. ماذا؟ لا لا لا خالد هذا من هو؟ خالد الحجان. ظننتك قلت الطحان. أنا الذي قلت. ها؟ أنا الذي قلت. أنت الذي قلت. ها بعد هذا ماذا قلت عن العراق؟ شعبة أو هذا أين عشرة؟ أول من ركز عن الرجال في العراق والحديث صحيح. أحسنت. قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعة اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها توفاها لك لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن باز في رواية عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر سمعته. ما شاء الله ما شاء الله أكثر طيبة والحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حارب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضب نعم لا تضيق يا عمر نعم اسم ولد يا اخي جرير بن عبد الحميد الضبي لا أناس هذا أخو سألك ما اسم ولدي عندك هذا ولد جرير بن حازم ها ما له ولد بارك الله فيك يا إبراهيم كيف ما له ولد الله أعلم ما ندري نعم أردت أن أغالطكم من أجل وهم عن سهيل وهو ابن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أمان إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى نعم ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من ناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اغفر عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان وخالد بن عبد الله الطحان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا أخذنا مرجعنا أن نقول بمثل حديث جرير، وقال: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وفي ذاك من شر كل شيء. أيهما أعم؟ كل دابة أو كل شيء؟ كل شيء أعم. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن أبي عبيدة، ما أدري ما اسمه، قال حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش أي أبو أسامة وأبو عبيدة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شيء هنا مكتوب عندي قالت ها قال في نصه وفي غيره ها أصحاب المتن يا أصحاب المتن ها قال أريني كتابك ها أما زايد البابل نريد هي نصة أحسن أي كتاب يا أخي تعبير محمد بايت عبد البابي خيرا إن شاء الله أي نعم أريد هذا ها قال نعم صلح الحمد لله فاطمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع إن لحديث سهيل عن أبيه خيرا إن شاء الله. وحديث فاطمة الظاهر أنه في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب، هكذا يا أخوان؟ صحيح من حديث علي بن أبي طالب ليس فيه هذا. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن كتاب ري أبو شيري رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري نعم وهو الذي يقول الترمذي كثيرا حدثنا الأنصاري قال حدثنا أنس بن غياث أبو حمزة نعم أبو ضمضة في التقريب أردت أن أنبه في التقريب في بعض النسخ الأولى أبو حمزة نعم تصحح أبو ضمضة إلى أبي حمزة قال حدثنا عبيد الله ليه بلا أخي الثالث بن عمر العمري وهو الثالث ثلاثة الذين هم أحدث الناس سعيد بن أبي سعيد فأسلم سالم لا تذكر عندك من أبي ليه والليل وهذا صحيح سمسة فالذي أجبت واصبت عن سعيد بن أبي سرى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبور نعم ماذا يا أخواننا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن تارة يروي عن أبيه عن أبي هريرة وأخرى عن أبي هريرة مباشرة والكل صحيح عن أبيه وهو أبو سعيد المقبري ما اسم أبيه يا أخانا عبد الله أبو أبي سعيد أه لا ما اسم أبي سعيد بن أبي سعيد والد سعيد ما اسمه كيسان نعم عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله نعم فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه وهذه سنة وإرشاد نبوي ينبغي أن يحافظ عليه أيمان كذلك التسمية عند النهر فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين نعم فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف فينا في يقظتنا ونومنا قم يا عبد الحميد كم حديثا قرانا الان كم صحابيه تقراه بسنده الراوي له عان كيسان الراوي له عن كيسان ها سعيد ها سعيد بن من الراوي له عن سعيد اجلس انت لأنك من زمان ترفع عبيد الله عبيد الله الراوي له عن عبيد الله ها ها أنس بن عياض صحيح ما كنيته أبو ضمرة الراوي له عن أنس بن عياض ها أصحاب بن موسى الأنصاري قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. قال حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي عن حماد بن سلمة أبو سلمة عن ثابت أبو محمد وأبو محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مغني. فكم ممن لا كافي له ولا مغني. نعم فيه تذكر نعمة الله عز وجل على العابد. عندك يا صاحب الإمام البيضاء ذكرنا رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيشابوري وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو يعقوب ويقال أبو محمد قرين الإمام أحمد. قال الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام وفيه قطع لا بأس بها من مسنده رحمه الله تعالى وأظن الباقي مفقود. فعلى هذا فينبغي لطالب العلم الذي يؤلف أن يحرص على نشر كتبه في حياته فإنه يخشى أن يموت والورثة لا يعرفون المتاعب التي حصلت له ولا يعرفون أيضا قدر تلكم الكتب فربما يرون أوراقا متناثرة فيحرقونها أو يرمونها بين القمامة وربما الكتب المجلدة فهم يقولون الكتب خير مكتسب. نعم وشر مورث أو لهذا المعنى. فكل شخص لا أقول كل شخص فهو سب لسان فكثير من الناس ورثته لا يعرفون قدر كتبه بل شخص ورث مكتبة من أبيه أو بعد أبيب فصار يبيعها. فقيل له هل بقي منها شيء؟ قال بقي الفانوس المخير. أي نعم يعني القاموس المحيط. فماذا يا أخواننا؟ فينبغي لطالب العلم وأنصح أن يهتم بناشر كتبه في حياته. دع عنك إذا كانت تتكلم على ماذا أعدائه، فقد سلطوا على أبي محمد السلطة فأحرقت كتبه. أي نعم أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فقال لما أحرقت كتبه ونحن ما قال، ولكن نحن لسنا كذلك، ربما نكتب الشخص أو الراوي اليوم وننساه غدا. يقول وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائدي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. دعونا من إحراق رطب وكاغد، وقل بعلم خير الناس من يدري، وإلا فعودوا بالمكاتب بدعة، فكم دون ما تهوون لله من عذري. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. البطل سيقول أنا. من هو؟ قم يا مقبول وما أراك تجيب. بسم الله. أي الطوائف أحرص على أن لا يطلع على كتبها؟ الرافضة. أخوكم مقبول قال الرافضة. وهم يوزعون تواذبون أم تقالبون وهم يوزعون كتبهم مجانا وينشرون. ما وافقوا القرامطة. صحيح. وبعدهم بعدهم الرافضة. نعم لا الصوفية الاتحادية. كتاب هذا تحت المكتبة. كتاب بن عربي بالمكتبة. نعم الماسونية سبحهم الله، فهم حريصون غاية الحرص على ألا يعرف منهاجهم. ما يدعون الإسلام. ما ينتسبون الإسلام. أنا قلت من الذي ينتسب الإسلام هذا. أنا الذي قلت. أنا قلت. قال رحمه الله واللفظ ليحيى. ما شاء الله كتب أهل السنة متداولة في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها، وما أكثر الناس الذين استفادوا من هذه الكتب لم يتيسر لهم من يعلمهم. وتأسل فلا يجيبن إلا المسؤول. قم يا سلطان. قال أخبرنا جرير. عندك يا أخي سلطان أهو جرير بن عبد الحميد أم جرير بن حازم أم جرير بن عبد الله البجلي؟ عند سلطان وحده. سلطان ممنوع من الصرف. عند سلطان وحده الحميد. ها؟ لعبد الحميد. أخوكم سلطان يقول هو جرير بن عبد الحميد عندك. ها؟ من عبد الله البجلي. وافقه. أنت موافق له؟ بأي شيء عرفت أنه جرير بن عبد الحميد؟ ها؟ لا لا أنت، أنت الأول. شيخ صحيح. ها؟ نعم نعم. وكذا قال صاحبه. هي رمية من غير رام. مؤكد. نعم. بشيخه وبتلميذيه. ما رأي جميعا المنصور؟ ها؟ الجريران. ما رأي الجريران رواية عن الأعمش. أما عن منصور فجرير بن عبد الحميد. قال عن منصور وهو ابن المعتمر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. تعال تعال هات رأس. لا لا ما وقت الكلام. لا تعال عن فرع هلال بن من يا أخوان؟ ها؟ هلال بن يسار. بن يسار؟ طيب الحمد لله بارك الله فيكم. قال عن فروة بن نوفل الأشعري قال قال قال سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به الله يدعو به الله قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. سبحان الله يا إخواننا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. معنى هذا أنه ربما يعمل شرا وهذا بخلاف غلو الصوفية في أئمتهم وغلو الشيعة في أئمتهم. أي نعم فاطمة معصومة والحسن والحسين معصومان وعلي بن أبي طالب معصوم. لو تحديناهم وقلنا لهم يثبتون بالسند الصحيح إلى علي وإلى فاطمة وإلى الحسن والحسين أنهم معصومون لما استطاعوا أن يثبتوا ذلك والله المستعان. وهكذا أيضا الغلو في الأئمة المتبوعين غلو كثير من الأتباع للأئمة المتبوعين. حتى أنا سمعت من يقول من قال إن أبا حنيفة يخطئ فهو فاسق. سمعت هذا وأنا بالحرم المدني مع بعض زملائي وهو باكستاني أو هندي أظنه باكستانيا. فماذا إخواني بالله غلو شديد. وهكذا أيضا غلو الحزبيين في نعم رؤسائهم. فماذا فالأمر في هذا نعم يرد عليهم بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ترفعوني فوق منزلتي. نعم